الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 52 من المجالس الفقهية، ونحن في يوم الجمعة 7 من ربيع الثاني عام 40 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بالأسئلة الواردة ثم نفتح المجال لكم. يقول السائل: ما هي نواقض الوضوء باختصار؟ نواقض الوضوء باختصار: أولا، المجمع عليه الخارج من السبيلين، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، فكل ما خرج من السبيلين القبل والدبر فهو ناقض من نواقض الوضوء. ثانيا، خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما، فإن كان نجسا فإنه ينقض، وإن لم يكن نجسا فإنه لا ينقض. واختلف العلماء في الدم والقي، والأحوط أن الإنسان يتوضأ. ثالثا، من نواقض الوضوء زوال العقل، زوال العقل من نواقض الوضوء، فمن أغمي عليه أو نام أو غلبه النوم، فإن لم يكن نومه جالسا ممكنا فإنه قد انتقض وضوءه. ورابعا أيضا، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن من مس فرجه بغير حائل مع الشهوة فإن ذلك من نواقض الوضوء. كذلك لو لمس زوجته في موضع عورتها بالشهوة فإن ذلك أيضا من نواقض الوضوء عند جمع من أهل العلم. أيضا من نواقض الوضوء كما ذكر ذلك بعض الفقهاء منهم الحنابلة رحمهم الله وهو الصحيح، أكل لحم الإبل ولو نيئا، فأكل لحم الإبل صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا، من نواقض الوضوء الردة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. يقول السائل: هل الأب الذي يشتري الذهب لبناته الصغار يزكي الذهب في كل سنة، وما مقدار الزكاة، وكيف أعرف أن هذا الذهب بلغ الزكاة أم لم يبلغ، وهل هو معين بوزن أو على عيار 18 أو 22 أو 24؟ بالنسبة للمقدار الذي تجب فيه الزكاة 85، من عنده ذهب يساوي، من عنده ذهب أي ذهب كان، من عنده ذهب يساوي 85 جرام من الذهب الخالص الذي هو عيار 24 فإنه يجب عليه أن يزكي، لا سيما إذا كان الحلي لا يلبس إلا نادرا. فمن اشترى لبنته مثلا 200 جرام من الذهب، نصف كيلو من الذهب، قطعا 200 جرام من الذهب راح يكون أكثر من 85 جرام عيار 24، فقد يكون بلغ النصاب. ما دام بلغ النصاب ففيه ربع العشر، فعلى الإنسان أن يزكي منه. كيف يزكي؟ إذا جاء الحول سنة الهجرية ينظر مقدار الذهب الموجود كم يساوي في السوق. فلنفرض أن عنده 200 جرام من الذهب أيا كان الذهب، فمئتي جرام من الذهب نفرض أن عند عيار 18 يساوي عيار 18 في حال البيع، في حال البيع يساوي عيار 18 يساوي 10 دنانير، وهو عند 200، معناته كم عنده؟ عند 2000 دينار. إذن يزكي قيم 2000 ولا 200 2000 2000، فيزكي قيمة 2000 دينار، في كل 1025 يزكي 50 دينارا، وهكذا. يقول السائل: الرجل الشاب الذي ليس متزوج إذا توظف بوظيفة هل عليه الزكاة كل سنة، ومتى تجب عليه الزكاة؟ الرجل شاب كبير صغير، ما دام عنده نصاب من المال ويدور عليها الحول يجب عليه أن يزكي. النصاب الدنانير والدراهم أو الدولارات أو الجنيهات أو الريالات أيا كان المال، إذا كان يساوي 85 جرام من الذهب ففيها الزكاة، إذا كان أقل من ذلك ليس عليه الزكاة. بالنسبة لوظيفة، الوظيفة لا تؤثر في الزكاة، لكن نتاج الوظيفة اللي احنا نسميه الراتب، الراتب يضيف الراتب على أصل المال الموجود فيزكيه زكاة واحدة. فلنفرض مثلا أن إنسان عنده 1000 دينار في عنده 1000 دينار في الحساب، ثم النصاب كان 800 دينار مثلا، فألف دينار معناته أنه عنده مال زكوي، ثم كل شهر يضيف إلى 1000 دينار 20 دينار 30 دينار 50 دينار، بعد سنة وجد أن عنده 1200 دينار، فالمنبغى في حقه أن يزكي 1200 دينار 1200 دينار. فالألف 25 والمئتين فيهما 5 دنانير، هذه 30 دينار. يقول: كيف الفتح على الإمام إذا بدل حرف أو زاد حرف بالغلط أو إذا تعدى آية وشرع بالآية التي بعدها، وما شروط الفتح على الإمام؟ الإمام إذا طلب الفتح يفتح له قولا واحدا، بمعنى أنه كرر الآية ولا يريد أن يتجاوزها ولا يتذكرها، فعلى المأمومين أن يعلموا، أو أن الإمام سكت ويريد أحد يستفتح عليه فينبغي أن يفتح له. أما إذا ترك آية وذهب إلى مكان آخر وقرأ من القرآن ما لا يغير المعنى فلا يضر، فإن طلب الاستفتاح استفتح، وإن لم يطلب الاستفتاح لا يفتح عليه. وأما إذا بدل حرف مكان حرف أو كلمة مكان كلمة فهذا ينبه عليه، هذا ينبه عليه ولو في الصلاة بالصواب. يقول: ما الفرق بين الكراءة التنزيهية والكراءة التحريمية، وكيف أعرف أن الشيء هذا مكروه تنزيه أو مكروه تحريمي، وهل الجلوس بين الظل والشمس مكروه؟ بالنسبة لهذا الاصطلاح كراءة تحريمية كراءة تنزيهية، حقيقة هذا الاصطلاح ليس اصطلاحا متفقا عليها، هذا اصطلاح ليس اصطلاحا متفقا عليه، بل هو معروف في كتب الحنفية، وإن كان قد يستخدمه بعض الحنابلة. فالمقصود بالكراهة التحريمية هو ما يساوي المحرم، والمقصود بالكراهة التنزيهية هو ما يساوي المكروه عند عامة الأصوليين. إذن عندنا المكروه هو ما لم يأتي دليل الحرمة مرتبا عليه العقوبة، فهذا يقال مكروه، وهذا يقال عليه مكروه، وما جاء فيه الإثم وما ترتب عليه العقوبة هذا يقال له المكروه المحرم. قال الله عز وجل بعد أن ذكر الذنوب الكبائر، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مكروها بمعنى محرم. فالمكروه في اصطلاح الشرع قد يأتي بمعنى المحرم، ويأتي كلمة المكروه عند العلماء ويقصدون به المحرم. قد نجد في كلام بعض العلماء: ويكره البناء على القبور، بمعنى يحرم، وليس المقصود بالكراهة هنا الكراهة التنزيهية. على كل حال هذا اصطلاح متأخر، كراهة تنزيهية كراهة تحريمية هذا اصطلاح متأخر. وأما السلف من الصحابة والتابعين والأئمة فإنهم كانوا رحمهم الله يطلقون كلمة الكراهة على المكروه وعلى المحرم، ويسمون المكروه مكروها. وأما الجلوس بين الظل والشمس فجاء فيه حديث بسنن أبي داود في كتاب الأدب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل في مكان فيه ظل وشمس، وسبب الكراهة علله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجالس الشياطين، يتحول، يا إما يجلس في مكان كله شمس يا إما يجلس في مكان كله ظل. طبعا هذا إذا كان الجلوس تقصدا، إذا كان الجلوس تقصدا، أما إنسان جالس مثلا ولم يتقصد هذا المكان واقف في الصف يصلي ثم جاءت الشمس عليه وصار نصفه في الشمس ونصفه في الظل، فهذا لم يتقصد الجلوس، لا يدخل تحت هذا الحديث إن شاء الله. يقول السائل: سمعت من يقول أن الأكل القليل الباقي في الصحن إذا أكله الرجل فله أجر لأنه قليل، وهل الورد في هذا الكلام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني له أجر لماذا؟ لا أدري لماذا له أجر. لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن البركة في آخر الطعام، هذا خبر ولا يترتب عليه أجر ولا ثواب، البركة في آخر الطعام. إذا الإنسان وجد طعاما باقيا فأكله رجاء البركة لا بأس بذلك إن شاء الله، بس لكن لا يجعل بطنه مزبلة يضع فيه ما يرمى في الزبالة مثلا. يقول: هل يوجد كتاب مختصر أستطيع أن أعرف منه سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكتب التي تبين سنن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، من أعظمها الأدب المفرد، ففيه سنن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتعامل الإنسان مع أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وما هي السنة في كذا والسنة في كذا والسنة في كذا، الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. يقول: هل يجوز أن أبقي البضاعة التي اشتريتها من التاجر في محله حتى يأتي موسم البيع وأخرجها من عنده؟ إذا اشتريت بضاعة من تاجر والتاجر له مستودع ومخزن، فإما أن تكون قد اتفقتما على بقاء المال في المستودع إلى وقت معين فلا بأس بذلك، سواء كان هذا البقاء بأجرة أو بدون أجرة. لكن إذا كان البضاعة، إذا كانت البضاعة طعاما كبر أو شعير أو قمح أو رز أو دقيق، فلا يجوز بيعه حتى تنقله من مستودع التاجر. أما إذا لم يكن طعاما فالصواب أن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. يقول: أنا موظف بصفة حارس في مدرسة، وفي بعض الأحيان أقصر في تواجدي في المدرسة، وأنا أخرج بعض من الراتب أنفقه على المدرسة، هل هذا يجزي أم أني آثم؟ إذا كان الإنسان موظف أو حارس في مدرسة أو في مسجد أو في أي مكان ثم يقصر أحيانا في الوظيفة، فإن ترتب على التقصير فساد فإنه يأثم مع تحريم ما يأخذ من الراتب، فإن لم يترتب على عدم وجوده فساد فإننا نرجو أنه لا يأثم، لكن لا يستحق الأجرة المقابلة في حين عدم وجوده. يقول: ما حكم تشمير الأكمام في الصلاة؟ تشمير الأكمام أن الإنسان يشمر كمه في الصلاة بهذه الطريقة ويصلي، إن كان في داخل الصلاة يشمر فهذا مكروه باتفاق العلماء، ومنهم من قال إذا كان أكثر من 3 حركات مبطل للصلاة، وإن شمر قبل الصلاة ثم جاء وصلى مشمرا فهذا مكروه، الصواب أنه مكروه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الثياب، وكف الثياب يشمله تشمير الأكمام. يقول: عندما ننوي عبادة هل يشرع أن نقول النية في ذهننا كأننا نخاطب أنفسنا على عما سنفعل، أم هذا من التكلف والتنطع؟ لا شك هذا من التكلف والتنطع، نية العبادة القيام لها وقصدها، القيام لها وقصدها واستحضارها، هذا هو المقصود بنية العبادة، المقصود التمييز والتعيين، والتمييز والتعيين إنما يحصل بالقصد. يقول: ما هي طرق طريقة الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية أيها الإخوة من حيث الصورة الفعلية لها 3 أحوال أو 3 صورين. الصورة الأولى أن ينفث بدون مسح أو مس، يقرأ وينفث، يقرأ وينفث على موضع الوجع. الصورة الثانية أن يضع يمينه على موضع الألم ويقرأ بدون نفث. الصورة الثالثة أن يجمع بين النفث وبين الوضع. كل هذه واردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما الرقية الشرعية كل القرآن من الرقية الشرعية، لكن لا بد من مناسبة الآية للحال. فمثل يعني بعض الرقاة ما أدري هل هم يتقصدون أو يريدون شرا بالمرقي أو أنهم جاهلون. سمعت بعض الرقاة يرقي إنسان ويقول خذوه فغلوه ثم الجحيم، ما يصير هذا، ما يجوز. ومرة فتحت تميمة، هذا اللي يسمونه الحجاب، على رقبة ولد، جابوه لي قالوا الشيخ افتح هذا عشان نتوب إلى الله نستغفر من هذه التمام. فتحته فإذا مكتوب فيه، اللهم إن كان مريضا فزد في مرضه وإن كان معافا فابتلي. شيء غريب جدا، الظاهر أعطاه فلوس شوية ها فحط بدماغه. هذه مصيبة الناس اليوم. لكن الرقية الشرعية والإخوة، القرآن كله رقية شرعية، لكن لا بد من الانتباه إلى بعض الآيات التي تناسب نوعية المرض. مثلا إذا أنت تجد آلام ووجع في العظام فلا بأس أن تقرأ قوله عز وجل من يحيي العظام وهي رميم، ما في بأس، هذا يناسب المقام، يناسب المقام. ما في بأس إذا وجدت أن الالتهابات تسري في بدنك أن تقرأ عموم قوله عز وجل واتقوا وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله، ما في بأس، لأن كلام الله يصل إلى الجراثيم ويصل إلى خطاب لكل الخلق، ولذلك القرآن خطاب لكل الخلق. لا تستغربوا هذا الكلام ترى، كيف القرآن خطاب لكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب العالمين يعني مقصود بس الإنس والجن هم العالمين ولا كل شيء عالمين؟ كل شيء. لذلك حتى الملائكة يقرؤون القرآن، الملائكة يقرؤون القرآن. قال الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، وقال صلى الله عليه وسلم الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. ليش مع السفرة الكرام؟ لأنهم ماهرون في قراءة القرآن، هذا وجه القياس. فالإنسان لكن يحافظ على الرقية الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل. أما السور التي وردت الرقية بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين بالمعوذتين، رقى الحسن والحسين بالمعوذتين بإسناد صحيح. وجاء أنه كان يرقي نفسه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. لكن هذا لم يثبت، وإن كان سبب نزوله ضعيفا. يقول وهل القراءة في الماء والنفث فيه وارد، يعني كون الإنسان يقرأ في الماء ثم يشرب الماء لا بأس، هذا جاء عن ابن عباس وإن لم يأتي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول كيف طريقة النفث على اليدين، ينفث هكذا يقرأ المعوذات ثم يقول هكذا أو بدون ريق ثم يمسح بها جسمه إذا كان عند النوم أو يمسح بها موضع الألم بإذن الله عز وجل يبرأ. يقول هل يجوز أن أرقي نفسي في أي وقت وإن كنت متعافي؟ ما دام متعافي ليش ترقي نفسك؟ الرقية لأجل إذهاب المرض، لكن أنت ما دمت متعافيا فعليك بالمحافظة على الأذكار فإنها مغنية وهي حصن من كيد الفجار والأشرار. يقول تزوج رجل قبل 7 أشهر وهو في بريطانيا، ووافق مع زوجتي لا يسكنان معا، طبعا لا يسكنان ما يصح، لا يسكنا معا، ألا يسكن معا أول شهر أو شهرين حتى يتمكن أطفالهم من التعود على الوضع الجديد، لكن الرجل يدعي أن المرأة لا تحب ابنه الصغير فيرفض أن يسكن أن يسكن معها في بيت واحد. الآن هي لا ترد عندما يدعو إلى الفراش ولا تعطيه حقوقه ولا يعطيها حقوقها من النفقة وغير ذلك، فهل صحيح لأحدهما أن يمنع الآخر من الحقوق؟ ما هو الحل الشرعي؟ الحل الشرعي أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتعاشر بالمعروف. قال الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. المعاشرة بالمعروف هو الواجب على الزوجين، والواجب على هذا الرجل أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن ينفق عليها وعلى سكناها. فإن كان لها أولاد من غيره فعليه أن يدفع في قيمة السكن بما هو حق لها، وهي تدفع الباقي لنفقة عيالها. كذلك الإنفاق عليها واجب عليه. وإذا هي منعت نفسها لأجل أنه يمنع حقها في الإنفاق والسكن فهذا أمر جائز شرعا. يجوز للمرأة، المرأة لها أن تمنع نفسها من بعلها وزوجها إذا هو امتنع عن أداء حقوقها، لأن حق في مقابل حق. الله سبحانه وتعالى رتب هذه الحقوق بعضها على البعض. فإن لم يستطيع أن يتعاشر بالمعروف فإما أن يتصالح، والله يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير. أن يصطلح بأن تقول: هي أنت لا تدفع أجرة السكن، أنا أدفع أجرة السكن، لكن أنت أدفع نفقتي، أو العكس. أو يقول هو: أنا لا تمنعني من حقي، وأنا أدفع شيء من الإيجار أو شيء من النفق، وأنت مع عيالك وأتيك متى ما ناسب الوقت مثلا. فيتصالحا. فإن لم يمكن الصلح بينهما فعليهما أن يفترقا، والله جل وعلا بين أن الإمساك يكون بالمعروف، فقال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يقول: هل يجوز إذا ذهبت إلى مكة أن أصلي جماعة من الفندق مع مكبر الصلاة؟ هذا السؤال كثير يتكرر، جالسين في الفندق ويبون يصلون متابعين لإمام الحرم، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول: يجوز بشرطين. الأول: أن يروا الصفوف التي تكون في ساحة المسجد الحرام، أن يروا الصفوف التي تكون في ساحة المسجد الحرام ويسمعوا الصوت. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن لا يكون هناك مكان يمكنهم أن ينزلوا فيه إلا مع الزحام الشديد. أما لا يوجد زحام شديد ولا يرون الصفوف فإن الاقتداء بالإمام في هذه الحالة لا يصح. يقول: أنا طالب جامعة وأنا الذي أختار المواد ومواعيد المحاضرات، هل يجوز لي أن أضع موعد محاضرة بموعد صلاة الظهر والعصر وتفوتني الجماعة الأولى؟ لا بأس بذلك إذا كان هناك جماعة أخرى تصلي في الوقت، لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول: هل ورد في كتب الفقه جواز استخدام شحوم الخنزير لطلاء السفن؟ ورد هذا عن بعض الفقهاء، ورد هذا عن بعض الفقهاء لأجل الضرورة، وإن كان الجمهور على منعه. فإن قال قائل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن استخدام زيوت الميتة في طلاء السفن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وحرم، وأخبر أن هذا من صنع اليهود، قال: لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنه. فنقول: نعم، هذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن يستخدم شحم الخنزير أو شحم الميتة من غير ضرورة، وإنما لكسب المادة. الحديث محمول على هذا. مثل هذا أيضا، لو إنسان عملوا له عملية قسطرة مثلا، لم يجدوا مثلا مصران صالح لأن يركبوا للقلب من الأنعام، لا من الخروف ولا من البقر، لم يجدوا إلا مصران الخنزير واضطروا لذلك، فالصواب أنه لا بأس به، وعليه فتوى مجمع الفقه الإسلام. يقول: كيف تكون نصرة الدين ولا تختلف من شخص لآخر؟ بحسب همة الناس. هذا ينصر الدين بنشره، وهذا ينصر الدين بتعلمه والعمل به، وهذا ينصر الدين بإعانة المسلمين، فكل واحد من المسلمين على ثغرة من الثغور، لو قام كل واحد بما يجب عليه لا نصر الله عز وجل الدين وأظهره بين العالم. يقول: إن كان المسلم حاجة ويطلبها من الله بالدعاء، هل يجوز أن يقسم على الله أن تحصل له تلك الحاجة؟ أن يقسم على الله، ليس للعبد أن يقسم على الله عز وجل إلا إذا علم من نفسه التقوى والصلاح أنه وصل إلى درجة من لهم أن يقسم على الله، فهذا شيء آخر. يقول: من تخلف عن الجمعة بغير عذر، هل صحيح أنه لا تصح منه صلاة الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة؟ لا شك أن من تخلف بغير عذر عن الجمعة وصلها قبل الإمام أنه لا يصح منه ذلك، يجب عليه أن يذهب إلى الجمعة. لكن لو أنه لم يذهب فهو آثم، فإذا صلى الإمام الجمعة لزمه الظهر قولا واحدا. يقول: هل يصح السجود على وسادة وأي شيء مرتفع عن الأرض؟ لماذا يسجد على الوسادة؟ لأنه لا يستطيع أن يسجد على الأرض مثلا. فقد جاء في الحديث أن رجلا دخل على أنس بن مالك أو جابر، شك مني أنا، ثم وجد الرجل قد رفع وسادة صار يسجد عليها، فنهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك وقال: إنما أمرنا أن نتقي الله ما استطعنا. إنسان يشير بالسجود يغنيه هذا، أما السجود على الوسادة هذه بدعة. يقول: جاء في الحديث: لا يحل الكذب إلا في ثلاث، فهل هذا عن صريح الكذب أم المعاريض؟ الصواب أن المقصود بهذا المعاريض، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وصريح الكذب لا يجوز إلا عند الضرورة التي يترتب عليها فوات نفس أو حق ثابت متقرر. يقول: أيهما أفضل، شرح على سنن الترمذي تحفة الأحوذي أم عارضة الأحوذي؟ في نظر القاصر أن تحفة الأحوذي للعلامة الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري أفضل من عارضة الأحوذي للعلامة الفقيه ابن عربي المالكي رحمه الله، لأن تحفة الأحوذي استفاد كثيرا من الكتب التي صنفت بعد، فهو استفاد من عارضة الأحوذي واستفاد من فتح الباري، لذلك كان أشمل. يقول: من صلى لله في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فهل معناه على المواظبة على هذه الركعات أم لا؟ لا، كل يوم أجر مستقل، كل يوم أجر مستقل، فلو صليت اليوم 12 ركعة بعد صلاة الجمعة الآن بنى الله لك بيتا في الجنة، إن صليت غدا بنى الله لك بيتا آخر، طيب لو صليت 24 ركعة بنى الله لك بيتين، وهكذا. لذلك كان من الصحابة من يصلي في الليل 100 ركعة، صلي ما شاء. يقول: شخص لديه الجنسية الأمريكية لأنه ولد هناك لكنه لم يعش في أمريكا وزارها مرتين في حياته فقط، فالآن تغير قانون الضرائب الأمريكي فأوجب دفع الضرائب على كل حامل الجنسية داخل وخارج البلاد، وبعد سنتين من إقرار هذا القانون ألغى الجنسية ولم يطالب أحد بالمال حتى الآن، وقد يطالبونه في المستقبل وقد لا يطالب. السؤال: هل يجب عليه شرعيا دفع هذا المال؟ نعم، يجب عليه شرعا أن يدفع هذا المال ما دام أنهم قد رضي بجنسيتهم، ولا يجوز له التهرب من الضرائب بحكم أنهم كفار، فإن الإنسان إذا دخل إلى بلاد الكفار يجب عليه أن يتقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها في ذاك البلد مما لا يخالف الشرع. يقول: هل غسل التبرد بنية الوضوء ورفع الحدث الأصغر يجزي أم لا بد من الترتيب؟ الصواب أنه لا بد من الترتيب في الوضوء، فغسل التبرد لا يرفع الحدث الأصغر. يقول: كان لدي زميل في الجامعة قد طبع لنا مذكرات، وأمرنا أستاذ المقرر أن نعطيه قيمة المذكرة لكل منا، إلا أني قد أعطيته القيمة وبقي عليه أقل من 100 فلس، ولي نية أن أعطيه ما بقي، إلا أني أخاف أن يجعلني في ضحوكة، فماذا أفعل؟ خلهم يضحكون، المهم أن تؤدي الحق الذي عليك. يقول: ما حكم سفر المرأة بدون محرم للدراسة إذا كان التخصص المطلوب غير متوفر لها بدولتها؟ لا يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم، وهذه ليست ضرورة. يقول: شخص يعمل في موقع هنا في الكويت ويبعد عن مسكنه بأكثر من 80 كيلومتر، ويصلون المغرب جماعة ثم يغادرون، فبعض الإخوة يجمع العشاء مع المغرب لأن العشاء كثيرا ما يفوتهم، وقد يدركون العشاء في بعض الأوقات، فهل الجمع صحيح مع العلم أنهم مرتبطون بحافلة العمل؟ نعم، إذا كانت يخافون فوت الجماعة جماعة العشاء فجمعوا لذلك لا بأس به إن شاء الله عز وجل. يقول: هل تجوز لامرأة أن تسوق السيارة؟ سوق السيارة جائز إذا كان بضرورة وحاجة وتكون بضوابط ويضعها ولي الأمر. يقول: بالنسبة لمسح الرأس للنساء، هل يكون بنفس الطريقة وكيفية استخدام الماء عند استعمال الماسورة؟ مسح الرأس للمرأة نفس الرجل، تأخذ شيء من الماء بحيث يكون البلل على الأصابع، ثم تمسح رأسها حتى نهاية الرأس ثم ترجعه، أما ما امتد من الشعر فليس لها أن تمسح. أما بالنسبة لاستخدام الماء عند استعمال الماسورة أو الصنبور، عليه الإنسان يستخدم ماء قليلا لا يسمع له صوت حتى لا يسرف في الماء. يقول: كثيرا ما أجلس أمام وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا الفيسبوك وأنشر أشياء مفيدة لأهل السنة، ولكن أشعر أنه أخذ جزء من حياتي ووقتي كبير، فكيف يقنن المرء استخدامه لهذه الوسائل وجزاكم الله خير؟ ما دمت أنك تنشر الخير إن شاء الله أنك على خير، لكن المهم أن لا يعارض هذا الخير الذي تنشره أنك تفرط في حقوق الآخرين، حقوق نفسك، حقوق أولادك، زوجتك، جيرانك، حقوق العمل، هذا هو المهم. يقول: أنا امرأة إذا ذهبت لأداء العمرة صليت في الفندق المجاور للحرم حيث أسكن، فهل أقصر صلاتي؟ إذا كان الإنسان يصلي في الفندق دون الاقتداء بالإمام وهو مسافر ويصلي وهو يمكث هناك أقل من 4 أيام فإنه مسافر، وإلا فلا. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، الآن نفتح المجال لكم. أو هذا السائل يقول: هل يكفر تارك الصلاة كاسلا وهو يعلم أنها فرض ولا يصلي إلا في رمضان حتى يصح صيامه؟ وهل إذا توفي يدفن في مقابر المسلمين؟ يعني الذي عليه جمهور العلماء أن تارك الصلاة كاسلا لا يكفر، لكنه أشد ارتكابا للزنا وقتل النفس، ترك الصلاة أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من كل الكبائر، يكاد يكون ترك الصلاة بعد الكفر والشرك مباشرة إن لم يكن منهما على قول الجمهور. وأما الحنابلة فالذي اختاره المحققون منهم أن ترك الصلاة كاسلا كفر. نعم، تفضل. عندك سؤال؟ الله سبحانه وتعالى ما قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا ولتجدن أقرب مودة الذين آمنوا النصارى، ما قال النصارى، قال الذين قالوا إنا نصارى، ولا لا؟ في فرق بين المسألتين. لو قال لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا النصارى لكان المنبغى أن كل النصارى يكونون قريبي المودة لنا، لكن لما قال لتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى معنى أن هؤلاء الذين يتمسكون بدينهم فهم يعرفون أننا نجل عيسى عليه السلام ونوقره ونحترم، فنجد في قلوبهم مودة لنا، ولتجد في قلوبهم بغض لليهود، بخلاف الذي يقول أنا نصراني وهو ليس بنصراني. لذلك اليوم أكثر النصارى اليوم هم نصارى متهودين، عندهم أفكار اليهود تماما، فلذلك الآية محكمة ما في أي إشكال. الذين قالوا مصحهم بعين هم اللي بيقولوا إن الله ترى ثلاث والمسيح ابن الله. صحيح. هم دول. نعم. لكن من يكون متمسكا بنصرانية. لا عنده جزء من المحبة لأهل الإسلام من أي جهة؟ من جهة أنه يرى أن أهل الإسلام يحبون عيسى عليه السلام، يجلون عيسى عليه السلام، ها؟ ويعظمون عيسى عليه السلام، وليسوا كاليهود الذين يبغضونه ويلعنونه ويسبونه ويشتمونه. بالضبط. أي نعم، هو النصارى الكفار. لا يقال نصارى إلا لمن كفر منهم، أما من كان على دين عيسى فهو مسلم وليس نصراني. نعم تفضل. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة تبطل بالحركات المتواليات الثلاث في ركن واحد، لأنها تعتبر أفعال فاحشة. لا، أنت مثلا إذا دخلت المسجد ولقيت إنسان ماسك قطرته، هو واقف ماسك قطرته يعدل نفسه الشكل، بعدين متوالي قال هالشكل قال هالشكل، أنت تظن أنه ما صلى. إذن هذه حركات فاحشة متوالية في ركن واحد، فهذه مبطلة للصلاة. هذا هو الصواب. وقد ربط الشارع كثير من الأحكام بالثلاث حركات. نعم. لو فتح شخص ما في باب الصلاة في وقت من الصلاة قراءة القرآن فيشغله ذلك عن العلم الشرعي، هل يستمر ولا يدخر جزء من العلم الشرعي؟ لا يدخر جزء من العلم الشرعي حتى يكون معه سلاح ضد بالسة الجن والإنس، لأن العبادة وحدها لا تصد الإنسان ولا تحفظه ولا تصونه عن وساوس وشبهات إبليس وأعوانه. نعم تفضل. إذا صليت خلف مقيم، سواء كان الإمام الراتب أو غير الإمام الراتب، إذا صليت خلف مقيم فجمهور العلماء من الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم ورحمهم يقولون أنك تقصر، أنك تتم الصلاة ولا تقصر، تتم ولا تقصر. واضح؟ نعم. بعض المنكرات متفشية زي شرب الدخان صلى الله عليه وسلم المسلمين، فهذا طبعا تغيير الجسال، لأن أنا مثلا بالنصيحة تمشي، لكن في بعض الأمور بعض الأوقات الإنسان يبدأ مستغرب ومجهول بنفسه، فبيشوف بتاع السجارة ده ما ليش طاقة يقول له مش أنا مشغول بأموري، هل علي إثم ولا؟ إذا أنكره في قلبه فقد نزل إلى أدنى الإيمان، ليس عليه إثم إن شاء الله. نعم نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.